بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله أولا على وصول شيخنا وسلامته، وحياه الله بين أهله وإخوانه ومحبيه، ونسأل الله عز وجل أن يتمم عليه العافية وأن يحفظه بحفظه ويتولاه برعايته، وأن يجعل ما أصابه كفارة له وطهورا. ثم كنا أخذنا في الدرس السابق بعضا من الآيات التي بعضا من آيات سورة عمّة، من قوله سبحانه وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ما معنى وبنينا فوقكم سبعا شدادا؟ سبع سماوات، ما معنى شدادا؟ ايش معناها سبع سما؟ نعم، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات قوية محكمة، محكمة الخلق. وجعلنا سراجا وهاجا، ما هو السراج؟ الشمس. ما معنى وهاجا؟ متوقدا. أحسنت، سراجا وهاجا يعني متوقدا، شديد التوقد والنور والضياء والحرارة. طيب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ما هي المعصرات؟ السحاب. السحاب إيش؟ السحاب في حال معين، التي قرب أن تمطر، حان أن تمطر، يعني امتلأت بالمطر وكادت أن تمطر، يعني تشبيها لها بالمرأة التي، لأن المرأة المعصر هي المرأة التي إيش؟ قرب نزول حيضها، فأوشكت أن تحيض، فشبهت السماء بذلك، يعني أنها يعني كادت أن تمطر. ما معنى ثجاجا؟ نعم، يعني المنصب المتتابع، المنصب المتتابع. طيب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ما معنى جنات ألفافا؟ ألفافا يعني جنات ألفافا، بساتين إيش؟ ملتفة الأشجار. نعم، يعني دخل بعضها في بعض أشجارها في بعض، وقيل التي تلفها الأشجار، يعني الأشجار محيطة بها. ما معنى إن يوم الفصل كان ميقاتا؟ ما هو يوم الفصل ولماذا سمي بهذا الاسم؟ ما هو ولماذا سمي؟ يعني أريد الإجابة عن الأمرين. يوم القيامة لماذا سمي يوم الفصل؟ لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين عباده. ما معنى ميقاتا؟ كان ميقاتا يعني موقت بوقت معلوم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور. النفخة الأولى والثانية؟ الأولى الثانية. ما معنى أفواجا؟ ياسين، جماعات، زمرا. نعم، وفتحت السماء فكانت أبوابا. ما معنى وفتحت السماء فكانت أبوابا؟ خالد، لماذا تنزل منها الملائكة؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، ايش معناها؟ ما معنى وسيرت الجبال فكانت سرابا؟ نعم، أزيلت وقلعت من أماكنها وصار مكانها ايش؟ كالسراب، يعني صارت الأرض مستوية، يرى الإنسان أماكن الجبال بعيد كالسراب. نعم، الذي ليس بشيء. إن جهنم كانت مرصادا، ما معنى هذه الآية؟ إن جهنم كانت مرصادا، حبيب، يعني مرصدة، معدة لمن استحقها، للطاغين مآبا. ما معنى للطاغين مآبا؟ ما معنى للطاغين مآبا؟ الطاغين المتجاوزون في الذنوب والمعاصي، مآبا ما معنى مآب؟ مرجعا يرجعون إليها، لا مفر لهم منها. نعم، ما معنى لابثين فيها أحقابا يا عبد الرزاق؟ ما هي الأحقاب؟ المدد الطويلة. الأحقاب قيل 80 سنة وقيل أكثر من ذلك، والمقصود مددا طويلة لا انقضاء لها. نعم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ما هو الحميم وما هو الغساق يا يونس؟ الحميم هو الماء الحار الذي في منتهى الحرارة، والغساق الصديد الذي يسيل من أجساد أهل النار. أحسنت، ما معنى جزاء وفاقا؟ يا فتح جزاء موافقا لأعمالهم، موافقا لأعمالهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما معناها؟ جميل، لا يخافون يوم الحساب، لا يخافون الحساب لأنهم إيش؟ منكرين للبعث أصلا، لأنهم منكرون للبعث أصلا، وكذبوا بآياتنا كذابا. ما معنى كذابا عبد الرحمن؟ يعني تكذيبا شديدا، كانوا مبالغين في التكذيب. وكل شيء أحصيناه كتابا غيلان، يعني أن الله عز وجل أحصى أعمالهم في كتاب، قيل أنه اللوح المحفوظ، وقيل أن نعم أن المراد ما كتبته الملائكة الموكلين بالأعمال. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ماذا قال عبد الله بن عمرو في هذه الآية؟ مر معنا أثر عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ماذا قال؟ كل يوم العذاب يزداد عليهم. طيب، في أثر أثر عن عبد الله بن عمرو حول هذه الآية ذكرناه بالأمس. نعم، يقول ما نزل شيء أشد على أهل النار من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني مع الأيام ما تزدادوا إلا عذاب، لا تطمعوا في خروج ولا في تخفيف، والعياذ بالله. طيب، مواصلة في ما بقي من الآيات، قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، إلى آخر الآيات. إن للمتقين، المتقون هم الذين عملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وهذا القسم الثاني، لأن الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، ذكر أهل النار والآن ذكر أهل الجنة. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، وذكر شيئا من أحوالهم وعذابهم في النار، ثم ذكر الصنف الثاني وهم أهل الجنة، أهل الجنة أهل التقوى الذين خافوا ربهم وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، الذين اتقوا ما يغضب الله ويسخطه. نعم، جعلوا بينهم وبين النار وقاية، إن وذلك بالطاعات والأعمال الصالحات واجتناب المآثم والمحرمات. إن للمتقين مفازا، المفاز هو الموضع الذي يفوز به العبد وينجو مما يخاف، هذا أصل كلمة مفاز، يعني اسم للمكان الذي ينجو فيه العبد مما كان يخاف، يعني كان يخاف من شيء فوصل إلى مكان آمن، وصل إلى مكان آمن، فيقال وصل إلى مفاز، وصل إلى مفاز، إلى مكان آمن فيه نجاة وخلاص مما يخاف. فالمتقون لما دخلوا الجنة وصلوا إلى المفاز، وصلوا إلى المكان الآمن، وصلوا إلى المكان الذي يخلصون فيه مما كانوا يخافون. ولهذا من كلام العرب أنهم يسمون الصحراء مفازة، هذا من تفاؤلهم، كانوا يتفاءلون فيغيرون الأشياء، أسماء الأشياء القبيحة إلى أشياء يعني أشياء طيبة تفاؤلا. فالصحراء هي في الأصل مهلكة، خاصة في قديم الزمان، إذا سافر أحد في صحراء يعني ربما يتيه في الصحراء، ينفد عليه الزاد والماء ونحو ذلك، فهي في الأصل مهلكة، لكنهم يقولون مفازة تفاؤلا بأن من سلكها يفوز وينجو مما كان يخاف، فلذلك يسمونها مفازة. والمراد به هنا الجنة، الجنة، فإنه المكان الآمن الذي إذا وصله أهل التقوى فازوا برضوان الله عز وجل وجنته والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. نعم، فهذا المراد بالمفاز. منهم من يقول أن المفاز مصدر يعني بمعنى الفوز، إن للمتقين فوزا، فمنهم من جعله اسم مكان، ومنهم من جعله مصدرا بمعنى إن للمتقين فوزا وظفرا بمطلوبهم. حدائق وأعناب، هذا تفسير أو تفصيل للمفاز الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة. قال حدائق، الحدائق كما مر معنا هي البساتين التي تحدق بها الأشجار، وهذا من جمال البساتين بستان فيه أنواع الثمار والفواكه وتحيط به الأشجار من جميع جوانبه، فيسمى حديقة لإحداق الأشجار، وإذا كانت أشجارا مثمرة كان ذلك أجمل وأحسن. وهكذا هي حدائق الجنة، فإنها بساتين فيها أنواع الثمار التي لا يستطيع أحد أن يتخيل طعمها وهو في الدنيا أبدا. مهما ذقت من الفواكه اللذيذة والثمار الطيبة فبعيد جدا أن يقارب طعمها، أن يقارب طعمها طعم فواكه الجنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إلا الأسماء، رمان، طلح منضود، غير ذلك، نخيل، لكن أسماء فقط. أما الطعم فلا مقارنة بين فواكه الدنيا، مهما بلغت لذتها لا تقارب ولا تداني فواكه الجنة. قال: حدائق وأعناب، أعناب لا يعلم قدرها إلا الله، وأعناب الدنيا مهما كانت لذيذة فإنها كما قلنا لا يمكن أن تكون كأعناب الجنة. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. إذن قلنا الحدائق هي التي فيها أشجار مختلفة متنوعة من أنواع الثمار وأنواع الفواكه، وتحيط بها الأشجار وتحيط بها من كل جانب، ويعني سميت حديقة، قالوا تشبيها بحدقة العين، تشبيها بحدقة العين في الهيئة. قال: وكواعب أترابا. وكواعب أترابا، المراد بالكواعب الأتراب أي الحور العين، الحور العين، وهذه شيء من أوصافها، فالله جل وعلا ذكر الحور العين هنا بالأوصاف. وكواعب أترابا يعني فتيات، جواري، كواعب يعني ثديهن كالكاعب، ثديهن كواعب يعني جمع كاعب، وهي يعني ذات الثدي البارز المستدير الذي ليس بغائر ولا متدلي، هذه هي الكواعب، وهذا من أجمل ما يكون. ولهذا يقال للفتاة إذا بدأ بروز ثديها يقال لها كاعب. فالحور العين وصفهن الله عز وجل بأنهن كواعب، قالوا هذا أجمل ما يكون في المرأة، أن تكون نهودها بارزة مستديرة غير غائرة ولا متدلية، فهذا من أوصافها. قال: وكواعب أترابا، والمراد بالأتراب يعني أقران في السن، في سن واحد، في سن واحد، وهو سن الشباب، وهو سن الشباب، ويبقين على هذا السن، ليس كنساء الدنيا كلما مرت الأيام وتقدمت، يعني تقدمنا في العمر وبدأت فيهن الشيخوخة ثم الشيب، نعم لا، أما نساء أهل الجنة حتى من دخلت الجنة من نساء الدنيا فإنها تبقى في شبابها كما أنها الجنة عموما يبقون في شبابهم. قال: وكواعب أترابا أي يعني فتيات متقاربات في السن من الحور العين. وقد قال الله جل وعلا في أوصافهن في سورة الواقعة: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ووصفهن الله جل وعلا بأوصاف كثيرة في سور عديدة، ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة الرحمن. وأوصاف الحور العين يعني أشياء تفوق الخيال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لطمس ضوءها ضوء الشمس ولملأت ما بينهما ريحا، يعني ريحا طيبة، ما بين السماء والأرض تملأه ريحا طيبة من طيب ريحها، ولا نصيفها على رأسها النصيف الخمار، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فهذا من أعظم نعيم أهل الجنة، فلا يزهد فيه إلا محروم قال: وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا، المراد بالكأس الدهاق يعني المملوءة، دهاقا أي مملوءة ومتتابعة لا تنقطع عنهم، لا تنقطع عنهم، وهي من خبر الجنة الصافي الذي لا فيها غول ولهم عنها ينزفون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والكأس يقول أهل اللغة إذا قيل كأس فالمراد به الإناء الذي فيه خمر، يقال عنه كأسا، كما قال بعضهم: وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. لكن ليس كخمر الدنيا، خمر الدنيا منتن الرائحة يأتي لصاحبه بالصداع والأمراض ويذهب العقل، أما خمر الجنة فشيء لا يستطيع الإنسان أن يتخيله وهو هنا في الدنيا، شيء يعني في غاية اللذة والجمال. قال الله سبحانه وتعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة للشاربين. نعم، فيؤتى لهم بالكؤوس وهي ممتلئة متتابعة، دهاقة أي مملوءة متتابعة. قال: وكأسا دهاقا، ولهذا يقال دهق الحوض بمعنى ملأه بالماء، نعم، حتى يفيض من جوانبه. قال: وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني لا يسمع أهل الجنة في الجنة لغوا كلاما باطلا ولا كذابا، لا يسمعون إثما ولا كذبا، لأنها دار السلام التي سلمت من جميع الآفات، التي سلمت من الشرور، التي سلمت من قول الزور، فلا يسمعون باطلا من القول ولا كذابا. نعم، يعني يقول عندما يشرب أهل الجنة الخمر ما يتكلم بعضهم بكلام سيء، ما يتكلم بعضهم بكلام سيء، بخلاف الذين يشربون الخمر في الدنيا بعد أن يشرب الخمر يهذي بكلام يسوب ويأتي بكلام باطل وكلام كذب. أما أهل الجنة قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. رياض محرز يجيب، رياض محرز يجاوب عند البوابة. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وفي قراءة ولا كذابا، يعني لا يكذب أهل الجنة بعضهم بعضا. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا النعيم الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات، النعيم الذي أعطاه الله لأهل الجنة جزاء من الله جل وعلا لهم، عطاء حسابا أي كافيا وافرا شاملا كثيرا متتابعا متواصلا. نعم، هذا معنى قوله حسابا، بمعنى كافيا، يعطيهم ما يكفيهم بل ويفيض عن حاجتهم، فلا يسألون شيئا ولا يتمنون شيئا ولا يطلبون شيئا إلا أعطوه، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن جزاء من ربك أي على الأعمال الصالحة التي عملوها وعلى التقوى التي اتقوا الله سبحانه وتعالى بها، أعطاهم الله ذلك عطاء حسابا أي كافيا لهم. قال رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي هذا الجزاء الذي أعطاهم الله جزاء من ربك، ثم قال رب السماوات فهو بدل من ربي الأولى، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يعني يقول هذا الجزاء وهذا العطاء من رب السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما وهو الرحمن، وبرحمته سبحانه وتعالى أدخل أهل الجنة الجنة، وقد قال في الحديث القدسي قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فهنا قال جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. فما أعطاه الله جل وعلا لأهل الجنة من نعيم عظيم مقيم فهو من رحمته سبحانه وتعالى بهم. نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يعني لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله لا يملكون يعني الخلق لا يقدرون على ابتداء مخاطبته سبحانه وتعالى أن يبتدئ شخص فيخاطب ربه جل وعلا، نعم لا يملكون منه خطابة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلعظمته جل وعلا وجلالته وجلاله لا يملكون منه خطابا، يعني لا يستطيع أحد أن يخاطب ربه إلا بإذنه، كما دلت عليه الآية التي بعد هذه، ودل عليها أيضا قول الله جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وهنا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، والروح المراد به جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة، ويقوم معه سائر الملائكة. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا، كما قال الله عز وجل أيضا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. فالملائكة يصفون، وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام وسائر الملائكة يقومون صفا وهم خاضعون لله سبحانه وتعالى لا يتكلمون. وإذا كان أكرم الملائكة وسائر الملائكة لا يتكلمون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن سواهم؟ قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني لا يتكلم أحد من الناس إلا إذا أذن له وإذا تكلم بحق وصواب، ما أحد يتكلم في ذاك اليوم بباطل، لا يؤذن له أن يتكلم بباطل في ذلك المقام العظيم والوقوف الكريم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم يعني يوم القيامة هو اليوم الحق، لأنه كائن لا محالة فهو حق، والحق هو الذي يقع بلا شك ولا ريب، فسمي يوم القيامة بيوم الحق لأنه واقع لا محالة، لأن وقوعه ثابت لا بد أن يقع. فلهذا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، ويقدم لنفسه عملا صالحا ينجو به في ذلك اليوم. فهذا معنى قوله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا بالعمل الصالح، فإنه إذا عمل خيرا رده إلى الله سبحانه وتعالى. نعم قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا منجيا، سبيلا أي طريقا منجيا له، وذلك بالعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصيته. وهنا قال ذلك اليوم الحق، حق واقع لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ثم قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الإنذار هو الإخبار بحصول شيء تسوء عاقبته في وقت يستطيع من ينذر أن يجنب نفسه من ذلك الشيء، هذا معنى الإنذار، الإخبار بحصول شيء عاقبته سيئة في وقت يستطيع الإنسان أن يجعل لنفسه مخلصا من ذلك الشيء الذي أنذر منه. واضح؟ يعني لو جاء شخص يقول هناك سيل قادم، هذا منذر، هذا منذر سيل قادم كذا سيأتي على هذا المكان فابتعدوا منه، هذا إنذار. وهكذا يقول شخص هناك عدو قادم من مكان كذا وكذا إنه بأنفسكم منهن، هذا منذر، فهذا معنى الإنذار. فالله جل وعلا يقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي أنذرناكم أنتم في الدنيا في زمن المهلة تستطيعون أن تجعلوا لأنفسكم وقاية من هذا العذاب ومن هذا النكال. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ليس ببعيد، عذابا قريبا حصوله قريب ووقوعه قريب، وسيحل بمن يستحقه عن قرب. قال: يقول المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني أنذرناكم العذاب، متى وقوع هذا العذاب، متى حصوله؟ قال: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني يوم يرى الإنسان أعماله حاضرة بين يديه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو يرى عمله ويقرأه وينظر فيه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني يقول الذي كفر بالله في ذلك اليوم: يا ليتني كنت ترابا، يعني ليتني لم أولد أصلا، ليتني لم أخلق، ليتني لم أخلق فكنت ترابا لئلا أتجرع هذا العذاب وأذوق مرارة هذا العذاب. هذا قول. قول آخر أن هذا يقوله الكافر عندما تحشر البهائم والحيوانات، فيقتص الله لبعضها من بعض، البهائم والحيوانات يقتص الله لبعضها من بعض، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا. فالكافر عندما يرى مصير الحيوانات أنه أخذ لبعضها من بعض بالقصاص، ثم قيل لها كوني ترابا، فيقول عند ذلك يا ليتني كنت ترابا، يعني ليت حالي كحال هذه البهائم أني أكون ترابا ولا أعذب. فهذا قول وهذا قول. نعم، فالمقصود أنه يتمنى أنه صار ترابا لا له ولا عليه لعظم ما يرى من الأهوال والشدائد والعياذ بالله. فلهذا هذه موعظة وذكرى من الله سبحانه وتعالى لعباده، وإنذار عظيم من عذابه ونكاله، حتى يكون المؤمن على بينة، يكون الإنسان عموما على بينة وعلى حذر من عذاب الله سبحانه وتعالى. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا آخر تفسير هذه السورة العظيمة، وبه أكملنا تفسير هذا الجزء المبارك الذي اشتملت سوره على معان عظيمة وبديعة. حري بنا أن نعرف معاني هذه السور التي نرددها كثيرا، حري بنا أن نعتني بها وأن نهتم بها وأن نهتم بمعرفة معانيها. فهذا أقل ما يكون، أن نعرف معاني سور جزء عما كطلاب علم، بل حتى غير طلاب العلم أقل شيء أن يعرف معاني هذه السور العظيمة، فقد حوت علما جما ووعظا وزجرا وترغيبا وترهيبا وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا وما درسنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يرزقنا تلاوة هذا الكتاب العظيم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.